احنا قلنا الشاهد اللي نحتاجه فقط، وهو اكبر مصيبه بالنسبه لنا ونسينا الله عز وجل وهي الغفله. ولهذا اليوم يعني دائما نقول هذا، نضيع علينا من الاجور ما لا يعلمه الا الله، وهو عدم ذكر الله على ألسنتنا. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من تلقوا عدوكم فتضربوا رقاب ضبقا وخير لكم من إنفاق الذهب والورق تقديم وتأخير مني؟ قالوا بلى، قال ذكر الله. فالإنسان اليوم جالس في سيارة لك في كذا، وسبحان الله الحمد لله لا أكبر ولا في سماع شريط ولا كذا كذا، مشغول مع الله عز وجل، وأول يعود نفسه على الاشتغال بذكر الله، وهذا ما يتطلب جهد كبير بالكلية، أقل جهد لسان يتحرك فقط، مع أن اليوم نشوف أوقات ضيع منا والإنسان في تيك قاعد هكذا ما له شو نسوان. هذه والله، ولهذا قال ولا تكون كالذين نسوا الله أنساهم أنفسهم. ما معنى أنساهم أنفسهم؟ مصالحهم اللي هي دخولهم الجنة، بعدهم عن التعب في الدنيا إلى غير ذلك من الأمور التي ينسى. ها؟ ما صالحهم كامل، ما صالحهم كامل، يعني أكبر مصالح الدنيا هو الفوز في الآخرة، هذه أكبر مصالح. لأن كان ذلك من المصالح إيش قال؟ ولم يؤتي من الدنيا مكتوب له، فهو مكتوب له مكتوب، مش راح يصلحها. نعم مرحبا تفضل. جزاكم الله شيخ، إذا كان طالب العلم شيخ تزاحمت عليه العلوم شيخ وظن أنه لا يستطيع أن الشيخ أن يحصلها كلها، هل يجوز له أن يعني يختص أو يتخصص؟ ما شاء الله تبارك الله. سؤالي مطروح لك أنت، ماذا تعني بالعلم؟ أيوة، وش تعني بالعلم الشرعي؟ لا لا ليك أنت، ليك أنت سؤالي مطروح. نعم، إيش تقصد بالعلم؟ ما لازم نحدد ما. يعني يكتب أي الشيخ الآن يعني يحصل كل العلوم ويحيطها. أنا سؤالي ما تروح نحدد، أنا نحب نحدد معنا عندك أنت إيش معنى مفهوم العلم، بس هذا وش نسأل فيك الآن. الشيخ مصطلح العقيدة والتفسير شو؟ هذيك وسائل وليس تعلم. الشيخ العلم بأحكام المولى عز وجل. ليش قلت لك أنا لابد من تحديد مصطلح لغة عربية أصول، هذيك علوم آلة وليست علم. قلت علوم آلة ما هيش علم. العلم هو مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. العلم قال الله قال رسوله، ذاك العلم. كل عموره شيخ ولا يستطيع أنه يحيط بهذا العلم شيخ، يعني لو شيخ يعني لو إنسان ينظر إلى علماء في الحديث مثل شيخ الألباني وغيرهم شيخ علماء يعني قبله مروا شيخ لم يحيطوا بهذا العلم شيخ، لو يعني يقولوا في العقيدة كذلك شيخ كان علماء شيخ متخصصون في العقيدة ولم يحيطوا بكل هذه مشكلة. هذه مشكلتك أنت الآن، يعني العلم ما تتعبد الله به، هذا العلم اللي هو مطلوب انت به. انا ما ادرس يعني شيخ، انا ادرس شيخ العلوم يعني التي تكفيني شيخ، يعني حتى اتعبد بها الله عز وجل، والاخرى يعني يكون اختفاض يعني افيد الامه شيخ. لا نحدد ابتداء، انت قلت رايت كافر، فانا لابد ان احدد معك مع المقصود بالعلم الشرعي المطلوب هو ما تحقق به عبودية الله عز وجل، هذا هو العلم المطلوب منك شرعا. لأن اللغة العربية وصول الفقه مصطلح الحديث الذي كنت عند الصحابة ماذا؟ تليق عنه رجل، وإنما النبي جاءهم بما يحققون به عبودية الله، طيب سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة، هو هذا الشرع جابه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت أول ما تهتم به في حياتك هو هذا السير إلى تحقيق هذه العبادة لله عز وجل، وهذا ما يسمى عندنا بالفرض العيني، ما يسمى بشيء لازم عليك فرض عين. ويصبح بعد ذلك ما يتطلب هذا من العلم ما يتطلب هذا. في شيء مشترك وفي شيء يختلف. المشترك العبادات اللي هي مطلوبة على كل الناس في كل يوم من الصلاة وغيرها وضوء توابع ذلك. واللي يختلف هذا تاجر يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم في هذاك المجال يبحث فيه، والثاني طبيب يبحث فيه العلم الذي يحتاج في هذا. إذا تختلف الأمراض. لا أنت راك سلبني وأنا أردت أن لا أوسع عليك لأني شفتك الآن الأمر التبس عليك وزاد عليك أكثر من اللي يلزم، وقلت أن هذا العلم هذا واسع وكثير وغير هذا. أنا حبيت نمشي نخفف عليك الوطأة، يعني نقول لك الأمر ليس كما ظن. أما أنت الآن تبحث عن علم اللي هو زيادة على هذا الذي به تصبح عالم، شوف كيفاش ماذا لازم نضبط الأمور هنا. لو نمشي على وجهتك أنت في حد ذاتها، لو نمشي معك على وجهة نظرك راح نتعبه. إحنا يجب أن لا نتعب في طريقنا وفي طلبنا للعلم، ونبحث ابتداء على المطلوب الذي به نحقق عبادة الله عز وجل، ونسعد في الدنيا قبل الآخرة. هذا هو العلم. هذا فأول علم في هذا هو معرفة الله أول عز وجل. يعني لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ من جبل إلى اليمن فليقول فليكن أول ما تدعون إليه أن يقول لا إله إلا الله، أن يعبد الله، أن قال ماذا؟ أن يعبد الله، أن يقول لا إله إلا الله، أن يوحد الله. في رواية عبد الله بعد قال فإذا عرف الله. فأول شيء محتاج به الإنسان في هذه الحياة هو أن يحصل على أن يعرف هذا الذي يعبده. لأن يعني بعد ذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أجابوك، شوف لما تطور تعلم، أول شيء التوحيد وهو عدم الإشراك بالله سبحانه عز وجل ومعرفة الله عز وجل، لأن عليه مدار حياة الإنسان. من قبل لما تكلمنا ودرنا هذه الدورة توصلنا إلى هذه الحقيقة. إذن ينتهي الآن بعد قال فإنهم أجابوك لذلك فعليهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات، فإنهم أجابوك فعليهم أن الله ماذا؟ فرض عليهم خمس زكاة. الآن هذا بالنسبة لهذا الجانب الذي به الإنسان يحقق عبودية الله عز وجل. الآن طلب العلم اللي هو كفاية زيادة على هذا، هذا بحسب قدرتك أنت. فأنا نقول يعني بالنسبة لي أنا في مجتمعنا نحن اليوم هذا لست في حاجة إلى تخصص في حديث، ولست في حاجة إلى تخصص في فقه أو تخصص في ماذا؟ في لغة عربية. ولست في حاجة إلى تخصص في ماذا؟ في مصطلح في أصول الفقه. وإنما أنت في حاجة إلى أخذ من هذه العلوم ما تستطيع فهم الكتاب والسنة. وهذا ما تجده أرشد إليه الإمام الشوكاني رحمه الله في رسالته عن العلم، رسالة اسمها رسالة، عنده رسالة في العلم والتعلم. يعني الآن من خلال بعض تراجم أهل العلم وهم من العلماء الكبار تجد أن في بداية حياتي بماذا بدأ؟ بدأ بالأجرومية قراءة في اللغة، بدأ برسالة مبسطة في ماذا؟ بيقوني، ثم في أصول الفقه برسالة مبسطة في أصول الفقه أين؟ في مبسطة في أصول الفقه. بعد ذلك لما أخذ، وهذا دائما ننصح به طلبة العلم أنا في حياتي العلمية، نقول لهم هذا العلم هذا إذا حبيت تكون فيه تكون صحيح ابدأ في هذه العلوم الآلة بالمختصرات. يعني كتاب ميسر في اللغة، كتاب ميسر في أصول الفقه، كتاب ميسر في مصطلح الحديث، بحيث تصبح عندك سداد معرفة. بعد أثناء ما تدخل إلى ما أنت في حاجة إليه إلى الحياة العملية، يعني تكون متخصص في الحديث، ما هنا مجتمعنا الجزائري ما يسمحش بهذا، ما عندناش المخطوطات اللي نحط باش نشوفوا كتب جديدة صححوا الأحاديث. معناتها تكون عندك دراية عندما تبحث في حديث ويصح واحد وضعف واحد تستطيع أن تعرف من صححه ومن ضعف. ده اليومين هذا لسه معنا الأخ ذا الأخير أخ مبروك جاني زيارة معروف من طلب العلم اللي كانوا عندنا وسم تعرفوا جماعة هذه عفوه ومن أخونا الطيبين. فعندما سمع مني حديث اللي هو تحديث عن أبي ذر بشرى أرلي أو عمرة أو كذا غاب عني تسميتها، يعني اللي ذكرنا فيه لو تركوا الصلاة أين لا تركوا الصلاة أي تركوا الصلاة، بعد ما خرج من عندي وهذا طيب جدا، هذا ما يعجبني في طالب العلم يعني والبحث. بعد ما خرج من عندي اتصل بي بعد يومين قال الحديث الذي ذكرته حكم عليه الشيخ ناصر في السلسلة الضعيفة بالنكارة زيادة لو تركوا الصلاة. نعم، وش قال؟ قال الشيخ الباني رحمه الله بعد أن ذكر الحديث: أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير من أمتي طلعة تركوا الصلاة. إلى آخر الحديث. قال: منكر. أخرجه أحمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قدامة بن عبد الله قال حدثتني جسرة بنت دجاج. جسرة بنت دجاج أنها انطلقت معتمرة فانتهت إلى الربذة فسمعت أبا ذر يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم، ثم تخلف أصحاب له يصلون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف. روح امشي إلى الكلام الشيخ ناصر. قال الشيخ الباني رحمه الله: قلت هذا إسناد ليس فيه من يخشى منه شيء من النكارة الظاهرة في هذا السياق سوى جسرة بنت دجاجة، وليست بالمشهورة، فإنه لم يروي عنها من الثقات غير قدامة بن عبد الله هذا وأفلت بن خليفة. وفي ترجمة هذا الثاني الأفلت بن خليفة تروى عنها غير من ذلك، أربعة روى عنها وذكر غير اثنين فقط، روى عنها أربعة من ذلك. هي ماذا روى عنها اثنين؟ خرج من الجهالة وهي تابعية، يعني الأمر والرأي، يعني خرج من الجهالة العينية وهي تابعية، فوش بمجرد هكذا يرمي الحديث؟ وأنا اللي يهمني من هذا رجعت شيء بسيط، يعني علاش قلت لك يكون له من علمي في هذا المجال هذا إن قرأ فهم، مش لازم يكون متخصص، يعني إن قرأ استطاع أن يدرك هذا التصحيح وهذا التضعيف سليم أو غير سليم. هو جاء إلى جسرة وحب يضعفها فيها كلام، هي تابعية روى عن اثنين خرج من الجهالة العينية، عرفت من هي تابعية، الأصل فيهم العدالة والضبط وغير ذلك. إذا شوف الآن منين النكارة. تفضل. قال البخاري رحمه الله: وعند جسرة عجائب، وساق لها عن عائشة حديث: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب إلا لمحمد وآل محمد. ثم أشار إلى نكارته بقوله: وقال عروة وعباد بن عبد الله عن عائشة مرفوعا: سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر. وقال عقبة: وهذا أصح. وعلى هذا فذكر ابن حبان إياها في الثقات من تساهله المعروف. وهذا مش ابن حبان واحد، فيه غير ابن حبان حكم على بالثقة، ما أظن ماعين أو العجلي أو كذا، يعني الآن من حيث الترجمة شوية مخلة. نعم. وبخاصة أنه قال فيما نقله أبو العباس البناني: عندها عجائب، ذكره في الميزان. وقال البيهقي: فيها نظر. فقد وافق ابن حبان البخاري في جرحه إياها، وعليه اعتمد الذهبي في إيراده لها في المغني في الضعفاء. إذا كنت الأخوين في الكتب الأخرى حطها وثقت. نعم. وقال الحافظ في التقريب: مقبولة. نعم. وبالجملة يعني إذا وجدت متابع لها تمشي، إذا قلنا مقبولة يعني مقبولة متابع لها الشواهد تمشي. نعم. وبالجملة فلم تطمئن النفس لحديثها بعامة بعد جرح البخاري إياها، ولحديثها هذا بخاصة. نعم. فإن فيه ما يستنكر. أسمع، فيه ما يستنكر، شوف الاستنكار من جهة. أولا قولها عن أبي ذر: فقمت عن يمينه فقام ابن مسعود عن شماله. فإن هذا خلاف السنة الثابتة في حديث جابر رضي الله عنه أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه. رواه مسلم وغيره ومخرج في الإرواء. نعم، قد صح عن ابن مسعود أنه صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. أخرجه أبو داود وغيره، وهو مخرج في الإرواء أيضا. قال: أقول فأخشى أن يكون دخل عليها حديث في حديث. هذا أخشى أن دخل عليها حديث في حديث غير سليم، مش مجرد هكذا نقول أخشى، أنت تخشى. لكن الإشكالية أنت يا شيخ ناصر اقرأ لفظ الحديث الآن، عاود ارجع لفظ الحديث. فجئت عن يمين، هاي فأقامني عن يمين. قال: فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى، فجئت فقمت خلفه، هاي فأومأ إلي بيمينه، هاي فقمت عن يمينه. ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه، فأومأ إليه بشماله فقام عن شماله، هاي فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه. هذه اللي انت لين انت بقى إليه تسمع، هو ظن أنهم صلوا مع النبي. هذه الإشكالية، هذا ذوق، شوف النكرة الأولى واضحة جدا. هو ظن أنهم صلوا بصلاة النبي، لكن أبو ذر في حديث جسرة قال: فأقامني عن يمين قمر، فكل واحد منا في هذه اللحظة ما أراد النبي أن يصلوا بصلاته، لأن كانت صلاة خاصة. إيش قالوا؟ صلاة ماذا قالوا؟ خو رهبا ولا كذا في آخر الله. شوف الشاهد بس مصرح. يعني من حين لحين إيش قلت لك؟ الإنسان يكون عنده على الأقل دراية بس يفهم. أنا لا أستطيع أن أصل إلى مكان الشيخ ناصر التصحيح تضيف علم بالرجال، لكن أثناء دراستي للعلم الحديث درست ما يسعني أنني عندما نقرأ تضعيف الشيخ ناصر ولا تصحيح فلان وكذا أستطيع بعدها أن أدرك هذا صحيح أم لا. مش الشرط أن يكون عندي الإلمام اللي عنده، فهمت الآن؟ ولذا قال الشيخ ناصر ويقول هذا: العلم إن طلبته كثير والعمر في تقصيره وعن تحصيله قصير، فابدأ بالأهم فالأهم. الأهم واش؟ أن تعبد الله على بينة، هذا هو الأول، ومن بعد يجي الأمور الأخرى. تفضل. ايش قال؟ صليت صلاة لم تصلي مثلها. قالوا قال: لو فعل هذا بعضنا. لا لا، صليت صلاة لم تصلي مثلها. قالوا ذم في الحديث مر بينا اني حاصل سجل لنا في دماغ. لم تصلي قبلها. قال ركعة للكم؟ بركعة واحدة في صورة واحدة، آية واحدة. ماشي، معنيش ما لقيتهاش من بعد نلقاها ان شاء الله. واضح الحين؟ فدق الآن هذه النكارة اللي الشيخ ناصر جعلها نكارة في لفظ الحديث لا يساعد على هذا الحكم تاعه، لأن لما جابوا عن يمين جابوا عن يسار، هذا يصلي وحده وهذا يصلي وحده وهذا يصلي وحده، لم يقتدوا به. وإذا صلوا ثلاثة وكانوا بهذه الصورة مش شرط يكون واحد خلفهم، لا يكون خلفه إلا إذا كانوا ماذا؟ يقتدون به. أبو ذر قال: كل منا يصلي بصلاته، أنا أصلي وحدي وهذا يصلي وحده وهذا يصلي وحده. إذن أين النكارة فيها؟ معليش رايحين سلم تبعوه صلوا، هذا نقولوا هذا كما فعل ابن مسعود. ابن مسعود شاهد لها، أثر ابن مسعود شاهد لها لأنه نسبه إلى الرسول في أول الأمر، كان يجوز هذا. تعالوا يا مصطفى، نستطيع أن نجد المذهب هذا، نقوله لما عبد الله بن مسعود صلى بين اثنين وجمعهم صلى الله، قال هكذا فعل رسول الله، نسبه ذاك الرسول، معناته في أول الأمر كان مثل هذا يجوز، ثم بعد ذلك أصبح لابد من الرجوع إلى الخلف. إذن نقول بالجسرة ما شدت في هذا وما تمارت منكرة عزيز قدام. مع ذلك فهمت الآن الأخ بالنسبة إلي في طلب العلمي مش شرط تكون يعني متضلع في ذلك المادة العلمية. الآن اللي يهمني أنا هو قيامك على عبادة الله. ولهذا أنا في منهجي العلمي عندما قريت، يعني قريت في الجامعة وخرجت، عندما طلبوا مني رسالة فعلت الرسالة التي أنا أستفيد منها من الناحية العلمية، مش رسالة برقة كذلك كسرتها ولا فيها. قال لي صالح مثلا أنا تخرجت، تخرجوا معي مجموعة أو مصطفى التقاديم وأخي عبسير التقاديم، صالح الرفاعي وعنده لا أخر اسمه أنيس الأندونيسي ومحمد مكي وجماعة، هذا طلبت أن يدخلوا معي. كي نجلس أنا مجلس يجلسوا معي ما يأخذش كلمة، هو ما أنا يأخذ الكلمة، صح ولا لا؟ وش قال صالح هذا إذا كنت أذكر في يوم من أيام؟ غير قال لي ضيعنا وقتنا في الكلام المتكلم فيهم في البخاري والمتكلم فيه في فلان، رسالته من تكلمين في البخاري. قال لي لو نخرج بين الناس لا أستطيع أن أقول كلمة ولا أستطيع أن أوجه ولا أستطيع أن أعلم، يعني رسالة كاملة خمسة سنوات هو في المتكلم فيهم في البخاري، يعني فيها فايدة مش فيها فايدة، لكن هذا متكلم فيها في البخاري. ما تحتاجه الأمة بشيء حتى تقيم عبادتها وتقيم طاعتها وتقيم استقامتها وغير ذلك. فالدق أنا كي نروح ونجلس معهم في المجلس الكلمة تكون لي أنا. وش قال لسه مك؟ تذكر؟ وش قال لي؟ جينا كل عام. قال لي سكن علي. لا قلت التذكرة كمان مش سكن. قال لي لازم تجدون هذا. لما بدأ إحنا ماشيين في طريق عنده مش نتعشى وبدأنا والأمير له خذ الأرض الفلانية والأمير له خذ الأرض بعد لازم تأفنا والأمراء والدنيا والأراضي وبيعوها وشراوها والمدينة و... يعني دخلت أنا تكلمت على الإيمانيات والآخرة وها. قال لي والله هذا الأخ العيد كل مرة جينا كل عام جينا على تدخل من المعلق معنتها العلم الحقيقي هو الذي يقربك إلى الله. فابني الآن ولا يعني هذا أن ينجهد في العلم الثاني. قلت لك لابد أن تأخذ لأن تدخل لهذا المجال العلمي لابد أن يكون عندك زاد إذا تكلمت ما تحكي عليك أي واحد على لأنك مجالك علمي. الآن هو الشيخ ناصر ها تخصصه في هذا الباع شوف جزئية بسيطة الآن بتخصصه أصلا ما وقع في الخطأ ولا لا لكن وقع في خطأ مثل الآن. لكن أنا ما عنديش نفس التخصص لكن بنظري إلى أصل الحديث فصل كل واحد بصلاته. شيخ ناصر لم يفتن إلى العبارة هذه اللفظة صلى يعني قال هذا منكر لأن الأصل إذا تم واحد واحد يكون خلفه ما يكونش أمامه وبعدها جاب أثر تمام فعبد الله مسعود حتى وإن سلمنا نقول بثرة أو جسرة بنت دجاجة ذكرت ذلك لما كان الأمر على تلك الحالة التي قال عبد الله مسعود نسب إلى النبي كان في يوم من الأيام كان يفعل ذلك فهي ذكرت ما فعل مع أن نوافق واللي جسر في هذه الفعل اللي شهد الشيخ ناصر بالنكارة ليست نكارة وإنما عندها من يتابعها على ذلك وأن يوافق. إذن هذه المنهجية العلمية كم لبا قال ثاني شيخ روى عنها أكثر من أربعة كتب كان أربعة يعني قبيلة كتب وروى عليها اثنين مش مشكلة ومعروف التابعين يتجاهل فيما ليس في غيرهم من كبار قال من كبار التابعين ولا وجان قال من التابعين ولا شو قال من التابعين هي التابعين شو قيل من التابعين قال من التابعين من التابعين معناتها الأصل في التابعين هو المرسل على شيخ بلوه التابعين للطبقة للطبقة هذه هي يعني هي من الطبقة فيها العدالة ها طبقة فيها ضبط العدالة وغيرها. نعم تفضل كمل كلامه لا قال ثانيا قوله فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو. قال قلت هذا أمر مستنكر جدا لا نجد في السنة ما يشبهه فإن الظاهر أن أبا ذر وابن مسعود كان مؤتمين به صلى الله عليه وسلم. يرحم بابك راوية تروي كذاوي يقولك والأظهار من أين لك الأظهار مع قوله فكل يصلي بصلاته ويتلو القرآن معناتها الآن ما قال يجهر بعضنا على بعض بالقرآن لأن هذا أو هذا كان في وقت جواز ماذا الجهر بالقراءة بعضهم على بعض بحيث الإنسان يصلي يسمع نفسه وإذا أسمع نفسه الجانب يسمع قليلا ولهذا سمعه يصلي بآية واحدة وذلك يصلي إذن لم يخالف هذه أو ذلك وإلا كان أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. معناتها هذا شوف الآن مجرد هكذا تخمينات الآن هذا التضعيف قائم على ماذا؟ تخمينات فقط. نعم نعم هذا اللي بعرف فيه وفيه لا أنا قلت عنده من القدرة ما يفعل لا بل هذا ما يحتاج باع طويل يعني نعم كمل قال فإن الظاهر أن أبا ذر وابن مسعود كان مؤتمين به صلى الله عليه وسلم كيف تقول الظاهر وهي تقول لا قال له أنت على اليمين أنت على الشمال طب فكيف يصح مع ذلك قوله مثل هذه بس راوي توهي هكذا لابد يكون عندك نص واحد اخر هو رد على ابن حجر على ابن القيم الجوزية فهمت شوفوا الان فهمت الان انا معك الان انت تظن ان لازم يكون عندك تخصص لا اثناء قراءتك واثناء حب اطلاعك واثناء سيرتك العلمية غير العلم هذا يحتاج عدم التسرع الاستعجال ما يمشي مع العلم ولهذا الخضر طلب من موسى ماله قالوا تصبر تبعني تصبر إذا حبيت تعلم العلم يعني وموسى لما عرف طريق العلم واسع قال لا مضينا مال إذن هذا العلم يحتاج شوية من إنسان صبر لكن يعرف وين يخطر إليه فقط ما يحتاج التفرغ اللي نعرف الناس ضربوا راح المولي ثاني ضربوا قد 5 سنين ما غير في النحو ناس سنان تاع النحو والأخر ضرب 20 سنة في القراءات هو راح يقرأ في القرآن وراح قاعد هكذا يعني وش في الآيات من وعظ وإرشاد وكذا والله ما يعتبر هو يخطئ الخطأ هكذا كيف تشوفهم الآن على بالك أثناء القراءة يحب يقلد يحب كذا والله لا ينتفع بشيء من قراءته التي يقرأها هلأ لأنه جالس مع البي لازم كثرة حتى ندخل بسم الله رحت مرة نقرأ عند واحد قراءة عبد الباري كان صغير عقبه أنا قلت بسم الله قال لي روح أقرأ عند فلان روح عند عبد الباري قرأ عبد الباري قرأ فيني قلت بسم الله الرحمن ما طول هذا قرأ قبله أنا أبوي وقلت بسم الله قلت له هذا ولا قلت له ذاك الوقت قلت له أنا رحت ما عودش رجعت ما عندك هذا قلت له ما عندك هذا هذه كلمة نعرفك شنو صح ونمشي ولهذا قال التشدد في مثل هذه الأمور راح يضيع على الإنسان ما هو أوجب وهو تدبر القرآن فهمت يا قضية والراهي الآن يمر العمر أنا شفت واحدين يقرأ لهم لا حاطين قراءة على آخر اسمه البرني جزء من الشام البرمي راه يقرأ مرمر كي كملوا قال له مقامات هائلة قلت مقامات والله الذي ليلى يعني انظر الخروج بالعلم عن ماذا عن مساره افلا يتدبرون القران خرجوا به عن مساره الذي يجب ان يكون هذه مساله وان رايت فنحن نقول هذا العلم انا لا ازهد في علوم الاله لا بد منها ولهذا في الجامعه كي كلموني تكلم على العلوم قلنا انت مرض في الجامعه الان مثل معناتها اللغه العربيه كذا خذوهم نتكلم على الفلسفه اذا اتكلم على تحديد العلم رقم غلطين تحديد العلم انه لا هذه العلوم هذه علوم اله والعلم الشرعي قال الله خلق الصوت فمن كانت له قدره علميه في فهم النصوص وتوجيهها واستنباط منها فذاك هو المطلوب الذي به سعاده الامه لكن عندما يقرا كما تذكرنا الان على هذا المنصب شوف الامر بسيط جدا جدا جدا الشيخ ناصر يستنكر امور ما لها وجيب طبعيفته هو نفسه يرد على ابن قيم الجوزيه عندما قال لا ادري احفظ ابن ابي ذئب او ناسيه قال له الشيخ ناصر نفسه الاصل في الراوي ضابط من عندك تقول حافظ او ناسيه هو حافظ ما ترد روايته فهي ناقله لخبر ابي ذر كيف تجي تقول لعلها ولعلها ما كانش لعل ولا ليت ولا كيف ولا تفضل فكيف يصح مع ذلك قوله يصلي كل رجل منا بنفسه هذا هو الراوي يروي ويقول يصلي كل واحد كيف يعني هي راح تمشي زياده على الراوي قلت يصلي كل نفس دليل على ان تلك صلاه صلاه خاصه ولهذا ابو ذر قال رايتك صليت صلاه لم تصلي ماذا قبلها قال هكذا الناس شوف تكتب اللفظ هذا الله يهديك يعني اشياء راسخه في ذهني لاني مريت بها انا هذا في الرواية قال بأبي أنت وأمي قمت بآية من القرآن لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه شوف كاين رواية أخرى أظن في لما قرأ هي نفسها هي نفسها عندها متابع من شيء أخر الله أكبر الله أكبر عندها متابع في قراءة بآية واحدة هي نفسها السورة شوف هذا الله أكبر فكرتني بشيء عظيم جدا شوف كاين غير أبي ذر وهذه الرواية حطها في رواية أخرى من طريق أخرى عن غير أبي ذر الله عندكم شو ذي متابعة معناها متابعة ولهذا شوف بعد ما نظرت إلى ضيف الشيخ ناصر عاودت رجعت أرناؤوط شعيب مع جماعة عملاء الرسالة اللي مجموعة يسموا معه يحسنون هذا الحديث مسلم الإمام أحمد يحسنون هذه الرواية وفي رواية يقول أنها ضعيفة وهي حسنة صحيحة لغيرها هي حسنة لغيرها بمتابعة الله يكفيه ان يفهم هذا فقط لا لا انا اقول ياخذ ما يستطيع فهم النصوص به لازم ما يقوم به لسانه ما يعرف به دلاله الالفاظ ما يعرف العموم والخصوص هذا الشيء على نعود نرجع هذا يعني ياخذ مختصر في اصول الفقه مختصر رساله ومن بعد اثناء قراءته الشروح راح كما قلت لها الان دائما للطلبه نقولهم هذيك الآن تأخذ المسألة أو العلم تأخذ أبوابه العامة جزئياته العامة نظرة شمولية هذه تبدأ تقرأ في خصوصيات عندك الملفات مرسمة تحط تضيف فقط تضيف المعلومة حتى تكون عندك باع بعدها كبير جدا جدا باعت بطول المدارسة لا نكذب عليك أنا قلت مثلك أنت بدينا تسبيت سنة أولى كنت بالك أسوأ منك أنت أنا كي رحت للسعودية كانوا سعوديين يضحكوا عليا كي يسألوني مسألة باش نتكلم عليها نتكلمها بالفرنسوية ونترجمها بالعربية باش حتى نوصل المعلومة يعني فهم كانوا يمسحوا معايا هذاك الوقت كان في الغالب علينا الكلام بالفرنسية مع ذلك بشوية بشوية الحمد لله الإنسان راح مع العلماء مع هذه الأشياء هذه مشى البعيد ما إذا لا ييأس من روح الله يمضي قدما ويمضي ويخلي الفتح من عند ربي عز وجل لكن لا يجعل باب مسجود يتوكل الله ويمزق مسجود لازم ياخذ ما يصلح به لسانه وفهمه غير ذلك ومن بعد يعني نقول احنا التخصص في الماده لازم يكون عنده فكر نقدي وهذا اللي مش موجود الان عند الناس اليوم فكر النقدي العلمي صحيح هذا اول امس كان عند الدار نقاش مع واحد لو كان مثلا نذكر اسمه يعتبر الان جزيره من كبار الدعاة الموجودين في الساحه طلبه العلم لكن لما كان حياته مبنيه على قال العلماء هذا يسال فيه عن الدليل وهو يقول له قال الامام احمد هو يساله يقول له مساله فلانيه كذا كذا يقول له قال الامام احمد ذوق اصبح هذا ذوق الان يتحاور معاه شغل واحد راهو مقابل مبتدئ يقول له ما وجه انت لك تقول لي قال امام احمد رايح انا نجيب لك من يخالفه من العلماء. قالوا فيه؟ قالوا لا لا. قلت له نقدر نجيب لك من يخالفه. انا ما نقولوش قال امام احمد نجيب من خالفه. فالعبره بماذا؟ في الدليل. قالوا ماذا تعمل تفعل بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قالوا لو نعمل هذا الحديث ظهر طرح ما صالح الناس مع تنسيب الشريعة. هذا انت تسمون تعالى قرضاوي جماعة التسيب الشرع. إذن مدركات العلم هي التي عليها. كمل شيخ رواية خباب بن الأرث حاشق تلقب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة صلاها كلها قال فلما أصبح قال له خباب بن الأرث يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. نعم. فقال أجل إنها صلاة رغب ورهب وإني سألت ربي عز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها. وسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها. وسألت ربي أن لا يلبسنا شيعا فمنعني. هذا رواية أخرى مش في نفس المعنى. طيب جدا تفضل. يعني هذه الصلاة هذه الآية تكررت مرتين في هذا وهذا. نعم تفضل. كم قال الشيخ ناصر؟ قال فكيف يصح مع ذلك قوله يصلي كل رجل منا بنفسه ويتلو من القرآن ما شاء الله وكيف يمكن أن يقرأ كل واحد منهم ما شاء وفي ذلك من التشويش الممنوع مما هذا قال الشيخ والله في ذلك التشويش ظن أنهم كل واحد يقرأ بقراءته ظن أنه كل واحد يرفع صوته قد يقرأ كل واحد بقراءته ولا يرفع صوته فلا يقع التشويش. شوفوا الآن بنصوص أخرى يرد هذا النص اللي ما عنده حتى صلة بالنصوص الأخرى. نعم. ثالثا قول عمر إنك إن تبعث إلى الناس بهذا إلى آخر الحديث فإن الثابت في صحيح مسلم أن قول عمر هذا إنما كان في قصة أخرى وقعت له مع أبي هريرة ووقعت له مع هذا وقعت ثلاث مرات تقالي عمر. هذه القصة نتاع عمر وقعت ثلاث مرات هو جعلها قصة واحدة مع أبي هريرة وجعل ذلك نكارة قد تتغير تتكرر مثلا في هذه الإشكالية. دوك هو ظن أن هذه بشرى دوك بهذه الصورة هذه معناتها بشرى عندها اطلاع على كل الروايات وجمعت كل الروايات في هذا معناتها راوية كبيرة. نعم. فأخشى أيضا أن يكون اختلط على جسرة هذا بهذا. رابعا وأخيرا أن جسرة لم تثبت على رواية الحديث بهذا السياق الطويل الذي فيه ما سبق بيانه من المستنكر بل عدلت عنه إلى روايته مختصرة قالت سمعت أبا ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح بآية أو حتى أصبح بآية والآية هي إن تعذبهم فإنهم عبادك. أخرجه النسائي وابن ماجة والحاكم وعنه البيهقي والطحاوي في شرح المعاني والخطيب في الموضح كلهم من طريق يحيى بن سعيد به وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي. عليك بالله الآن أنا عندي وقال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي وش في هذه الآن؟ توثيق جسر الجهل عليه هذا الحاكم الذهبي مع أن الذهبي نفسه قال ماذا حكم عليه ماذا بالطاعف يوم بينا وهنا يقول حكم عليه وافق الآخر هو أن نبي اسمه شيخ ناصر ماذا فعل أقرهما ولم يضعفهما ولم يرد عليهما. ها قالوا فيه نظر. فيه نظر خلاص الآن قال فيه نظر من بلش كده من لما كملت قراءة هذا الشيء. قالوا فيه نظر إلا أن يقصد أنه صحيح لغيره فهو ممكن لأن له شاهدا مختصرا من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردد آية حتى أصبح أخرجه أحمد بسند جيد. ومن الملاحظ أن يحيى بن سعيد هذا وهو القطان الحافظ هو نفسه راوي حديثها الطويل وفيه حديث الترجمة وقد كدت أن أنسى أنه أنكر ما في حديثها لأنني أستبعد جدا أن يصدر منه صلى الله عليه وسلم ذلك التصريح. وين هذا أنكر مسلم؟ وين ذكر ذلك؟ ما قال لم يذكر. إذن هذا مثل أنا أضرب مثال التقريب فقط وين ممكن أن الإنسان لا يلزم أن يكون عنده يعني تخصص طول وقت التخريج، وإنما يكفيه أن يفهم كلام العلماء عندما يتكلمون عن الرواة ومراتب الرواة وفي تضعيف الرواة وغير ذلك، أن يفهم كلامه يستطيع أن يميز بين هذا وذاك ويصل إلى نتيجة حتمية صحيحة. هذا هو، وكذلك في أصول الفقه كذلك، وكذلك في اللغة العربية ما يفهم به اللغة العربية. ثم بعد ذلك عندما يبقى في مع البحث في نصوص الكتاب والسنة وشروح العلماء للكتاب والسنة، سيرسخ قدمه في هذه العلوم ابتداء، وفيما هو لا بد له منه وللناس لا بد منه، وهي تحقيق كمال عبد الله في هذه الحياة. تقريبا هذا ما عندي أقول لك يا ابن في هذا المجال. شكرا. كمل قال: لأنني أستبعد جدا أن يصدر منه صلى الله عليه وسلم ذاك التصريح ترك الصلاة. إيش؟ ترك الصلاة يعني. هذا شيخ ناصر استبعد. لكن أنا في رواية أبي هريرة. إذا يتكل، ما معنى يتكل؟ إذا يتكل في الرواية هذه أنت عمر إيش قاله؟ حي الجسر. هذا الشيخ الجسر إيش قاله؟ لا يعبده في قال عمر: يا رسول الله، إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادة. هذه نكلوا عن العبادة. اسمع اسمع، نكلوا عن العبادة تركوها. هي يتكلوا. ما معنى يتكلوا؟ شوفوا يا شرف العلماء كذا بذن يتكلوا في حديث أبي هريرة. ما معنى يتكلوا؟ يعني يتركوا العمل واكتفوا بلا إله إلا الله لوحدها. إذن وراني أن قارن بمثل هذا وهذه العبارة وغيرها وغيرها وغيرها، ما في حتي إشكالية. لأن هذه من الأمور اللي كانت عندي في البداية، لأن الحديث هذا كما وجدته موسى، يعني الرواية التي لم تصرح بالمعنى هذه الرواية صرحت به لما أرسل أبو هريرة. معناتها الرسول كان عالم أن الناس إذا وصل إليهم يتكلوا، ومع ذلك أرسله. لما جاء عمر قالوا دعهم. معناتها إرسال النبي، لا أظن أن النبي غافل عن اتكال الناس، وليصبح عمر أولى من النبي فيها. بوحي. ها؟ بوحي من الله، أرسله بوحي من الله. فلا بوريرة بوحي من الله. إيه هذه قلت لك. معناتها فهم الاتكال كان مقصود، والنبي قال أراد أن يبشر هذه الأمة، ولهذا النص وصلنا كامل، الأصل فيه لا يصل إلينا كليا، لكن كان لابد أن يصل إلينا وصل إليه. وهذا لا نجده في هذا النص، بل نجده في نصوص أخرى مصرحة: تركوا الصلاة وتركوا الأعمال، لم يعملوا خيرا قط. ماذا نفعل مع هذه النصوص؟ دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خيرا قدموا. هذه تصريح بعدم العمل. ما الذي نفعهم؟ شو هو؟ التوحيد وعدم الإشراك بالله، لا إله وعدم الإشراك بالله. إذا هذا المعنى الثاني في وجود هذا النص في الرواية الأخرى ليس مصرح به، فهذا الرواية مصرح به، لا إشكال في هذا كلية، بل الرواية الأخرى المذكورة هي شاهدة لهذه الرواية. نعم، بل الأمر أكثر من ذلك. عندنا نصوص أن الناس اشترطوا على النبي أن لا يصلي، أن لا يصلي إلا صلاة واحدة، صلوا صلاتين فقط، والنبي قبل وبايعه. إذا هذا وافق ذي حديث بس. الأخرين طلبوا ماذا؟ أن لا يدفعوا الزكاة. وسأتفع الآن. إذا لابد من النظر إلى هذا النص في مجموع النصوص، ولهذا دائما نقول أنا في مثل المثلة تجمع النص لهذا عند هذا المعنى، هذا ومجموع النصوص التي لها نفس المعنى، ومن خلالها بعد ذلك تستطيع أن تحكم بعد الحكم أنها شاذة ولا غير ذلك. نعم. شوف الشيخ ناصر في جسرة من الدجاجة، وشوف في مرويات الأخرى ماذا حكم عليها إذا فيها مرويات أخرى عندها. تفضل الشهداء. شوف أنا في الموضوع أخي الصلاة في الصلاة الحديث نفسه شيخ، لكن الرواية المختصرة التي فيها أنه قام بآية. إيش قال؟ يعني مش الرواية اللي فيها معلش الخريج هيك قال شيخ أخي الصلاة في النبي وجسرته فقد وثقها مع ابن حبان العجلي. ها شفت في الرواية الأخرى ما ذكرتها، وثقها مع ابن حبان العجلي. أقول لك مقبلة كي كان يخرج في الرواية ذلك ما ذكرش تكرر غير ابن حبان في تضعيفه وكلين والبخاري فلان، يعني العجلي ابن حبان العجلي زيد. وروى عنها جمع أيضا، وروى عنها جمع، هو روى رويين فقط عنها قبيل. فالحديث أقل أحواله أنه حسن. قلت لك مسافر حديث مختصر حكم ابن حزم ما فيه نفس الراوية الأصل فيه يحكم عليه ماله بالضعف، لكن هو حكم عليه بالضعف لماذا؟ لمعطيات خارجية مش هي معطية الرواية، أنه صلى الله واحد عن يمينه عن شماله الأصل فيه من الوراء، أن كل واحد قرأ وحده والأصل فيه من كذا، يعني ما ضعف بها الراوية ما عنده حتى دخل في الرواية التي روته. خلاص قلت لك أنا مجرد ما قال لي الطالب جزاه الله خير يعني ولا طيب منه جميل جدا، وهذا ما يعجبني في يعني خاصة طالب العلم الذي بعد ما يخرج من عندي يعاود يراجع المسائل ويبحث ويراجعني في هذا، قلت كذا والشيخ ناصر قال هذا نعمة عليه، كما نقول احنا لما خبرني وعاود راجعت اعطاني الان مال قوه، ها قوه اعطاني قوه منين؟ اني المساله بحثتها بدقه، والان عندما اتكلم ليس كما في المقدمه قبيلي تكلمت مشيت على اساس انها لا باس بها وحسنه، بك اصبحت عارف عندها رو عنها مجموعه، ومن خلاف ما قال فيها العجلي زاد وثقها، اذا اصبحت عندي معطيات اخرى كبيره جدا جدا. ثم علمت ان ما عول عليه الشيخ ناصر في تضعيف الرياء والحكم عليه بالنكاره مخالفه لروات اخرى، والنكاره لا تكون عندما لا تكون نكاره، عندما مخالفه ثقه وضعيف لمن هو اولى منه، مخالفه ضعيف لمن هو اولى منه، وهنا لم تخالف احد، مش الشيخ المقصود به صفه لمن هو من شيوخه، لازم اتحاد مخرج، وهنا ما فيش اتحاد مخرج، جاب روايات اخرى في حد ذاتها. اذا هذه المعطيات العلميه ذوك الان عندما طالب يذهب ويفعل هذا الفعل ويرجعني لي انا، هذه نعمه كبيره لي انا، احمد الله عز وجل انه وجد من طلب العلم عندهم هذه الهمه في طلب الحديث والبحث العلمي وغير ذلك. النكاره ايش؟ النكاره حديث شيخ علماء اختلف، لا لا لا لا هذاك هو يروي المناكير قصلة بسرى مقبولة، أضبط نفسك، نكارة النكارة نكارتان، نكارة أن الراوي لا يروي إلا أحاديث مخالفة، أصالة فيه محكوم عليه أنه ماذا؟ منكر الحديث هو. ولو كان الشيخ ثقة خالف بها أحاديث الشيخ صحيحة على غير يعني ها هذا الشاهد اسمع لي ما خلص منكر لا هذاك تجوزا يقول الشيخ حديثه منكر هو ثقة مثلا ما حدث أنا قلت لك هذا في هذه أسمع مني هذاك الذكر ذكر تجوزي الشيخ الألباني لو يقول هذا حديثه منكر لا لا لا مخالفتها رجل خالفت وخالفت وخالفت هذه المخالفات يحكم على نكارة بالمخالفات النكارة لازم اتحاد المخرج عندنا الآن الحكم على الراوي واضح؟ إذا حبينا نحكم عليه الراوي هكذا الراوي بدون تعلق برواية صح ولا لا؟ يسموه منكر الحديث هذه هو في ذاته منكر وتحكم على النكارة بالمخالفة يشترط فيها اتحاد المخرج يعني شيخ واحد يختلف اثنين عليه اثنين هذا راوي ثقة أو مجموعة وهذا ضعيف هذا يقول هذا الحديث منكر هذه روايته منكرة روايته مش هو روايته منكرة هو راوي ضعيف شيخ إذا خالف سين هذاك رواية آخر هذاك يسمى التفرد عند بعضهم يطلق عليه بالمنكر وهذا الإمام أحمد قال على حديث الاستخارة قال منكر يعني به التفرد يعني هذه قرنات على جودك لازم نصل على الحديث في مد معاني لما قال الإمام أحمد على حديث الاستخارة منكر وهو في البخاري تقصد فيه ماذا؟ أن الراوي تفرد به هي هذه ما هيش مخالفة احنا الآن نتكلم نحن أنت وأنا والجميع نتكلم على ما استقر اليوم فهمت الآن؟ ما استقر اليوم أن المنكر إما أن يكون الراوي في حد ذاته موصوف بهذا منكر الحديث وإما أن يخالف الراوي الآن هذا المستقر أما الآن تجيب لي تقول لي هذا العبارة قد يستعملها الناس في كذا وكذا لا احنا رنا نتكلم على الشيخ ناصر بالمخالفات يحكم بالنقار أنا ضابط الأمور الآخر منيش لكن احنا رنا نتكلم ونقشف الشيخ ناصر ما ناش نقوله هذه هذه هذا هذا يسموه ماذا هذا يسموها حيدة أنا ما ربطش تعريف هذا ما ربطش أنت رك حتة لا ما ربطش أنا بالمسألة لا كنا نتكلم بس يقول لي السلف يطلقوا هذه عندي حتة درس المسألة شيخ سألتك الآن يا شيخ عمتنا لا ها سألني سؤال هل يطلق السلف على التفرد نكارة؟ نقول لك نعم. ولا سؤال جديد، أنت قلت لي النكارة قد يطلقها السلف على الراوي الثقة. شيخ علماء الحديث معليش فرق. أنا قلت لك الآن إذا حبيت تتكلم معي، أنت تتكلم معي على ما استقر عليه الأمر اليوم. يعني أصبح الآن كي يتكلم إنسان يقول منكر حديث منكر، معناتها راوي مخالف أو راويه ضعيف ضعف شديد. ما هو شيخ اللي عنده ضعف اللي منكر يحكي عليه حديثه منكر لضعفه، والثاني الراوي الضعيف الذي روايته تجبر في هذه الرواية خالف من هو أولى منه تحكم عليه بالنكار. نعم. شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يقول لا يقولون إلا لا إله إلا الله. هذا لا دليل له شيء. تفضل كمل. قال هذا الحديث يعني الشيخ ذكرنا أن هذا الحديث فيه دلالة على تصور القول لا إله إلا الله بدون عمل في آخر الزمان. بالنسبة لهم لا يحاسبون لأن أعمال لم تصل إليهم. الشيخ ناصر استدل به، وانا رديت على الشيخ ناصر بهذا الحديث. قلت الشيخ ناصر استدل به على عدم تكفير تارك الصلاة، قلت هذا أخطأ لأن لم يصل لهم إلى لا إله إلا الله. قلت هذا ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه. نعم. حجة متخوفة. نظام كويس واضح. لا شفت جزء من الله في سياق يعني تصور. لا ها أنا جبت في سياق أن أول ما بدأ به الإسلام لا إله إلا الله، وأول ما ذهب الإسلام لا إله إلا الله. فكرت هذا من البداية والنهاية. يعني أول ما بدأ الدعوة إلى لا إله إلا الله لوحدها بدون صرف هذا، آخر ما استقر عليه الأمر من الإسلام هو أنه لا إله إلا وحده بدون صرف بدون عبادة ولا شيء. ملحقها مواله. مواله. فكنا يتصور قول لا إله إلا الله بدون عمل. نعم. في المستقبل يعني. نعم. أنا قلت يتصور هذا أنه موجود لهذا خلاص. إيه لو تعرف. هذا كان في مجال آخر. هذا كان في مجال وحده لا يعقل. تعرف انه يقول لا اله الا الله ولا يعمل شيء. قلت لهم انا ها وليك جاء في اخر الزمان لا اله الا الله وحدها وما كانش اعمال. هذا في الرد على مثل هذا ما يتحسبوا غير لا اله الا الله لان ما لحقهم شيء. انا عندي نقول شيء دائما ابدا ان في سبحان الله اول ما يدخل به الانسان الاسلام لا اله الا الله، واخر ما يخرج به من الدنيا لا اله الا الله. ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. معناتها الاعمال الاخرى بينها وبدات الامور تنتهي. صح. عندي سؤال واحد ايه او جاي خلي كل شيء هذا هو السؤال ثاني. لا قلت هذا في دلاله على انه اول ما يقال في الانسان بدخول الاسلام لا اله الا الله ويخرج منه من الاسلام هو لا اله الا الله في عدد الله. معناتها ليقيمه لا اله الا الله وفق الجميع ومع أمل اللقاء معكم في حصة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله. نعتذر يعني الإطالة.